وقال اللهم اجعلني مثلها. فلما رأت الأم هذه الآية العجيبة كلام صبيها في الله قالت حلقة، يعني أصاب الله حلقي في العرض يتكلم في الله. ثم عجلت وقالت مر رجل بشارة فقلت اللهم اجعل ابني مثله، فقلت اللهم لا تجعلني مثله. ومروا بأنك يجرونها يقولون سرقت زنيت، فقلت اللهم لا تجعل ابني مثلها، فقلت اللهم اجعلني مثلها. فقال صبيها ان الراكب جبار من الجبابره وان الامه مصبوره. فانظر الى هذا المثال الذي يجلي لك الواقع. هذه الام التي قالت اللهم اجعلني مثله، ماذا تظن؟ كانت تظن ان هذا الراكب ذي الشاره الحسنه مكرم في الاخره، او ما ظنته جبار. ولو انكشف لها الحال وعلمت سوء مآله في النار لقالت مثلما قال صبيها، وقالت اللهم لا تجعل انت مثلها. ولو علمت ان هذه الأمة مظلومه وان عاقبتها الى الجنه لقالت اللهم اجعل ابني مثلها. فالله عز وجل لو اجاب هذه المرأة الى ما طلبت وجعل ابنها مثل هذا الجبار لضيع حظ ابنها في الدنيا والاخره، ولكنه لو منعها وجعل ابنها مثل هذه الأمة فيكون الله عز وجل عند هذه الأم لم يجبها في المرتين، طلبت غلاما مثل هذا الراكب فمنعها، وطلبت أن لا يكون ابنها مثل هذه الجارية فمنعها. فالله عندها مانع الدعاء، والله في حقيقة الأمر أجابها نعم الإجابة، لأنها ما كانت تظن أن في هذا الدعاء هلاك الغلام، ولو علمت لسألت ربها ما فعل. إن الله عز وجل رحيم بعباده، لكن الخلق لا يعلمون شيئا عن رحمته. أقول لك سبحان الله صلى الله عليه وسلم. لم يفعل هذا أمام أبويه